بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال ابن رجب يذكر بعض القصص التي تدور حول معنى أن الفرج يكون مع الكرب أو مع الشدة. روى المعافي ابن زكريا النهرواني بإسناده عن سوار القاضي أنه خرج يوما من دار المهدي الخليفة، فدخل داره فدعا بغدائه فجاشت نفسه. فرده ثم دعا بجارية له فلم تطب نفسه، فدخل للقائلة فلم يأخذه النوم، فرده يعني رد الطعام، يعني كأن يعني نفسه لم ترد طعاما. فدعا بجارية فلم تطب نفسه يعني لها، فدخل للقائل عشان ينام يعني، فلم يأخذه النوم، فنهض وركب بغلته، فلقيه وكيل له معه 1000 درهم، فقال له أمسكها معك واتبعني، وخلى بغلته فذهبت به، فحضرت الصلاة يعني حانت الصلاة يعني، وهو في بعض الشوارع، فدخل فصلى في مسجد هناك، فلما قضى صلاته إذا هو بأعمى يتلمس، فقال له ما تريد؟ قال له أريدك. قال وحاجتك؟ قال شممت منك ريح الطيب، فظننت أنك من أهل النعيم، فأردت أن ألقي إليك شيئا. قال قل. قال أترى هذا القصر لقصر هناك؟ قال نعم. قال فإنه كان لأبي فباعه، ثم خرج إلى خراسان، فخرجت معه فزالت عنا النعم التي كنا فيها، فقدمت فأتيت صاحب الدار لأسأله شيئا يصلني به، و يعني اديني حاجة من باب الصلة يعني. وأصير إلى سوار فإنه كان صديقا لأبي. قال سوار: قلت فمن أبوك؟ قال فلان ابن فلان، فإذا هو أصدق الناس لي. هو طبعا ما عرفش أن بيكلمه هو سوار هذا. فقلت له: فإن الله قد أتاك بسوار منعه الطعام والشراب والنوم وجاء به بين يديك. ثم دعا سوار وكيله فأخذ منه الدراهم فدفعها إليه، وقال له: إذا كان غد فصر إلي، تعال لي. قال سوار: ثم دخلت على المهدي فحدثته بهذا الحديث فأعجبه، وأمر للأعمى 2000 دينار، وأمر لسوار 100,000 دينار. قال سوار: فجاءني الأعمى فدفعت إليه الألفي دينار، وقلت له: قد رزق الله بكرمه بك خيرا كثيرا، وأعطيته من مالي 2000 دينار أيضا. وخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الفرج بعد الشدة بإسناده عن وضاح ابن خيثمة قال: أمرني عمر بن عبد العزيز بإخراج من في السجن، فأخرجتهم إلا يزيد ابن أبي مسلم، فنظر هدر دمي، فإني لبإفريقية إذ قيل لي: قدم يزيد بن أبي مسلم يعني أميرا على إفريقية، فهربت منه وأرسل في طلبي فأخذت فأتي بي إليه، فقال لي: والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك. فقلت: أنا والله طالما استعذت بالله من شرك. فقال: والله ما أعاذك، والله لأقتلنك، ثم والله لأقتلنك، ثم والله لأقتلنك، لو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته علي بالسيف والنطع، اللي هو الجلد اللي كان بيفرشوه عشان الدم ما يغرقش الأرض. قال: فجيء بالنطع فأقعدت فيه وكتفته، وقام قائم على رأسي بسيف مشهور، وأقيمت الصلاة، فخرج إلى الصلاة، فلما سجد أخذته سيوف الجند فقتل. فجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه، يعني ظهر اللي كان مكتفه به يعني الحبال أو كده، وقال لي: انطلق، يعني كفاه الله عز وجل شره. وبإسناده عن عمر عن عمر السرايا عن عمر السرايا وكان يغزو في بلاد الروم وحده. فبينما هو نائم ذات يوم إذ ورد عليه علج منهم يعني من الروم فحركه برجله فانتبه فقال يا عربي اختر إن شئت مطاعنة وإن شئت مسايفة وإن شئت مصارعة. فقلت أما المطاعنة والمسايفة فلا بقي لهما يعني يا إما أنا هموت يا إما أنت هتموت، ولكن المصارعة. فنزل فصارعني وجلس على صدري وقال أي قتلة أقتلك؟ فرفعت رأسي وقلت أشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار الأرضين باطل غير وجهك الكريم، قد ترى ما أنا فيه ففرج عني، يعني يكلم الله. قال فأغمي عليه فأفقت فأغمي عليه، الظاهر فأغمي علي بقى يعني هو اللي أغمى عليه. فأفقت فإذا الرومي قتيل إلى جنبي، يعني من قتله بقى ما يعرفش، هو يعني أغمي عليه وصحي لقى إيه هذا الرومي اتقتل. وروى أبو الحسن ابن الجهضم بإسناده عن حاتم الأصم قال لقينا الترك فكان بيننا جولة فرماني تركي فقلبني عن فرسي ونزل فقعد على صدري وأخذ بلحيتي وأخرج من خفه سكينا ليذبحني، فما كان قلبي عنده ولا عند سكينه وإنما كان عند سيدي. الله أكبر. فقلت سيدي إن قضيت علي أن يذبحني هذا فعلى الرأس والعين، إنما لك وملكك. يا سلام على الكلام الجميل. فبينما أنا على هذه الحال إذ رماه بعض المسلمين بسهم فما أخطأ حلقه فسقط عني، فقمت أنا إليه وأخذت السكين من يده فذبحته بها، فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيد حتى تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الآباء والأمهات. محتاجين يا شباب الكلام ده في هذه الأوقات، محتاجينه جدا. وانظروا إلى رضا هذا الرجل بقدر الله عز وجل. لو يا رب، هو بيقول له إيه، سيدي إن قضيت علي أن يذبحني هذا فعلى الرأس والعين، إنما لك وملكك، أنا بتاعك أنا ملكك، قضيت بقى علي أموت تحت قذائف اليهود، قضيت علي أموت برشاشتهم، قضيت علي كذا وكذا، إنما أنا ملكك ولك. ده مش معناها ترك الجهاد أبدا، وإنما معناها إن أن نرضى بقدر الله عز وجل أيا كان هذا القدر. نعم نأخذ بما في وسعنا، قال لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وبعدين نرضى بقدر الله عز وجل أيا كان هذا القدر، نرضاه ونرى أنه القدر الجميل. قال وهذا باب يطول ذكره جدا فليقتصر على ما ذكرناه ففيه كفاية. قوله صلى الله عليه وسلم أن مع العسر يسرا، واعلم أن مع العسر يسرا، هذا منتزع من قوله سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وروى حميد بن حماد ابن أبي الخوار أو الخوار مش عارف، حدثنا عائذ بن شريح سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر أو جحر، جحر، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر، فقال لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وخرجه البزار في مسنده، ولفظه لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه، ثم قال إن مع العسر يسرا. فأبشروا إذا ضاقت الأحوال، يعني في أشد ضيقها يكون أشد البشرى. ليه؟ لأنها إيه كما قيل ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج كده. ولرب نازلة يضيق الفتى بها ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. مثلوها بإيه؟ ارسم كده حلقة في ورقة دايرة، وبعدين اقعد صغر في الدايرة دي، ارسم دايرة جواها أصغر، وكأن هذه الحلقة عمالة تضيق عليك وانت جوه الإيل، ارسم دايرة أصغر فأصغر فأصغر لكن ما توصل في الآخر انك رسمت ايه نقطة، مش كده؟ طيب بعد النقطة نقول لك يلا ارسم حاجة أضيق بقى، تقول ما فيش أضيق خلاص، هتسيب الورقة بيضة مش كده؟ فإيه كأنه بقى إيه منتهى الانفراج. ولما نيجي نقول لك ارسم حاجة أضيق بقى، تقول ما فيش أضيق خلاص، هسيب لك الورقة بيضة وهمشي. لو اديتني ورقة وقلت لي ارسم حلقة أضيق من النقطة، هسيب لك الورقة بيضة، والورقة بيضة خالص يعني إيه؟ يعني هو الانفراج، هو منتهى الانفراج. وهذا قدر الله عز وجل يا شباب، قدر الله. ماشي. أم حسبتم أن تتركوا أن إيه سورة البقرة، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فلابد أن يحدث ذلك، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وقتها بقى ألا إن نصر الله قريب. وقتها لما تضيق جدا لدرجة يقولوا متى نصر الله، حينها ألا إن نصر الله قريب فأبشروا. قال وخرج ابن أبي حاتم من رواية مبارك ابن فضالة عن الحسن قال كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين، فإن مع العسر يسرا. العسر هنا معرف واليسر منكر، العسر فيه ألف ولام واليسر مفهوش ألف ولام، وبعدين إن مع العسر برضو معرف يسرا. قالوا إن معنى إن هو معرف إن العسر الأول هو العسر الثاني، واليسر الثاني غير اليسر الأول، عشان كده قالوا لا يغلب عسر لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. وخرج ابن جرير من رواية معمر عن الحسن قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يقول لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وخرجه أيضا من رواية عوف ويونس عن الحسن مرسلا أيضا. ومن حديث قتادة قال ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى أصحابه بهذه الآية فقال لن يغلب عسر يسرين. وروى ابن أبي الدنيا من حديث معاوية بن قرة عمن حدثه عن ابن مسعود قال لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه، ثم قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ومن حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن أبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول مهما ينزل بامرئ من شدة إلا يجعل الله له بعدها فرجا، إنه لن يغلب عسر يسرين، وإنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسر يا جماعة مش لازم يكون رغد عيش بعد ضيقه، ولا ساعة رزق بعد أن يعني ضيق على صاحبه ولا كذا، ممكن يبقى اليسر طمأنينة قلب ورضا بالقدر، ده نوع يسر، بل هو يسر عجيب والله العظيم. يعني تصلنا بعض الأنباء أن الغزاوية في يعني طبعا مش لازم يأكله، لكن تأتي أنباء على هذا النحو ان هم عادي جدا الصواريخ بتقذف عليهم وهم بيناموا عادي جدا، الاطفال بتنام وما بتصحاش من صوت الصواريخ، عندهم طمانينه في قلوبهم زي ما بقول مش لازم في كل الاوقات ولا لكل الاشخاص، لكن هذه الروايات تاتي من غزه انهم على هذا النحو. انتوا عارفين طبعا أن النوم في الصلاة من الشيطان، والنوم في الحرب من الرحمن سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لما يكون في حرب وينام، هذه طمأنينة ينزلها الله عز وجل على قلوب عباده المؤمنين، وقد فعلها الله عز وجل بعباده فين؟ في غزوة بدر وفي غزوة أحد كده، لدرجة الراوي يقول إيه إن كتس بيحكي يعني عنهم إن هم في حال خلاص الصفوف بتترص عشان يحاربوا، كانوا يناموا والسيوف تقع منهم. هذه طمأنينة، وهذا من بشارات النصر. فعلى كل حال اليسر مش لازم يأتي على الصفة التي نريدها نحن، وإلا فخلاص اللي عاوز كده، اللي عاوز اليسر يجي على الصفة اللي على دماغه، يأخذ هو بمقاليد الأمور من رب العالمين ويدير الكون، ويدير الكون. دع الاعتراض، دع الاعتراض، ماشي. كيف يدبر الله عز وجل أمر عباده؟ ليست لك، ليست لك. قال وكذا قال ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين. كان بعض المتقدمين ليلة في البادية في غم شديد، فألقي في روعه بيت من الشعر فقال: أرى الموت لمن أصبح مغموما له أصلح. فلما جن عليه الليل سمع هاتفا يهتف. يعني واحد بيقول إيه؟ اللي يصبح مغموم الموت أحسن ليه. فلما جن عليه الليل سمع هاتفا يهتف: ألا يا أيها المرء الذي الهم به برح، وقد أنشد بيتا لم يزل في ذكره يسنح، إذا اشتد بك العسر تفكر في ألم نشرح. يعني ألم نشرح لك صدرك، تفكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا أبصرته فافرح. قال: فحفظت الأبيات ففرج الله غمي. وقد أكثر الشعراء في القول في هذا المعنى، ونحن نذكر قطعة منتخبة من محاسن ما قيل في ذلك. فمما قيل في هذا المعنى: تصبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. ولكنكم قوم تستعجلون، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هم أفضل منا، قالها للصحابة: ألا تستنصر لنا؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيتم هذا الأمر حتى تسير الراكبة أو الضعينة من كذا إلى كذا إلى آخر الحديث. قالوا: لكنكم قوم تستعجلون. فدعوا الاستعجال ودعوا الاعتراض على أمر الله القدري سبحانه وتعالى وعلى قدره، واصبروا على هذا القدر. وأعلى من مقام الصبر أن نرضى بهذا القدر، وأن نرى المصلحة فيما قدره الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وأعلم بنا وأعلم بما يصلحنا وأعلم هل نستحق أن يتنزل النصر علينا ولا لا، ولا النصر ده لو نزل هنهلك إزاي؟ نهلك نعجب بأنفسنا ونتكبر وتقع الفرقة بيننا، وربما يحصل بعد ذلك الاقتتال بين المسلمين أنفسهم لو انتصروا على عدوهم الخارجي، محدش عارف. فدعوا الاعتراض وارضوا بقدر الله عز وجل واحمدوه على قدره. ولبعضهم: وكم جزعت نفوس عن أمور أتى من دونها فرج قريب. ولبعضهم: عسى فرج يكون عسى، نعلل أنفسنا بعسى، وأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئسا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قد كذبوا، رواية قراءة: أتاهم نصرنا فنجي من نشاء. ولغيره: إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه من الفرج. ولبعضهم: فلا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. يعني إيه؟ يعني يوم يمر عليك كده ولا سنة ولا اثنين وأنت بقالك 20 سنة في اليسر. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني عن قليل. فإن العسر يتبعه يسار وقيل الله أصدق كل قيل. ومن أصدق من الله حديثا. نقول الأبيات دي تاني جميلة. فلا تجزع وإن أعسرت يوم فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني عن قليل. فإن العسر يتبعه يسار وقيل الله أصدق كل قيل. ولبعضهم مفتاح باب الفرج الصبر وكل عسر بعده يسر. والدهر لا يبقى على حالة والأمر يأتي بعده الأمر. ولغيره إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب. وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب. ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحياته الأريب. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها الفرج القريب. ولبعضهم عسى ما ترى ألا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألج به الدهر. عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. معنى ده جميل جدا يا جماعة. يعني هو قيل كذا مرة فوق لكن هو معنى مهم. لو معنى إيه؟ إذا لاح عسر فرج يسرا. يعني أول ما تلاقي الدنيا بتلطش استبشر. ليه؟ ببشرى الله سبحانه وتعالى. ولا هترد بشرى الله؟ فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فأول ما تلاقي الدنيا بتضيق والدنيا مش عارف استبشر بقى، لأن اليسر مع العسر مش جاي بعده، معاه. ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمها. فمنها، وهذا أيضا مهم، سبحان الله، يعني الواحد كنت بفكر أوقف الكتاب وأبدأ في شيء جديد له تعلق يعني بما نحن فيه، وانشرح صدري لإكمال الكتاب. وكل الدروس اللي قلناها يعني الأيام الفائتة فيها معاني قوية جدا لابد من إحرازها في هذا الزمان مع هذه الأحداث الجارية. فمنها يعني لماذا يقدر الله عز وجل البلايا على المؤمنين؟ تكفير الخطايا بها والثواب على الصبر عليها. وهل يثاب على البلايا بنفسه؟ فيه اختلاف بين العلماء. ومنها تذكر العبد بذنوبه، تذكر يعني البلايا العبد بذنوبه، فربما تاب ورجع منها إلى الله عز وجل. ده كله يبقى لازم يعني نحرزه. يبقى لما يحصل ابتلاء ثم تفكر إن هذا البلاء الواقع بذنبك. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ومنها زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها، وهذا ملاحظ ومشاهد ومحسوس. قال بعض السلف: إن العبد لا يمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له سبحانه وتعالى. ومنها انكسار العبد لله عز وجل وذله له، وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. يبقى الله عز وجل يحب أن يرى انكسارنا بين يديه إذا هو قدر علينا البلاء. ومنها أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة، وذلك من أعظم فوائد البلاء. وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد فقال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أمال عملوا إيه؟ فضلت قلوبهم محجوبة عن الله سبحانه وتعالى، وفضلوا مشغولين بدنيتهم وشغلهم وفلوسهم وتجارتهم، وفضلوا مهتمين ببطونهم وفروجهم، وفضلوا قاعدين على الفيسبوك وعلى غيره من تلك البلايا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ليا رب لعلهم يتضرعون. وفي بعض الكتب السابقة إن الله لا يبتلي العبد وهو يحبه ليا رب ليسمع تضرعه. وقال سعيد بن عبد العزيز قال داود عليه السلام سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء، يعني الله عز وجل يستخرج منك الدعاء بما ينزل عليك من البلاء ويستخرج منك الشكر بحال الرخاء. ومر أبو جعفر محمد بن علي بمحمد بن المنكدر وهو مغموم فسأله عن سبب غمه فقيل له الدين قد فدحه، يعني الدين تراكم على محمد بن المنكدر. فقال أبو جعفر أفتح له في الدعاء؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى ألهمه الدعاء؟ قيل نعم. قال لقد بورك لعبد في حاجة أكثر فيها من دعاء ربه كائنة ما كانت. وكان بعضهم إذا فتح له في الدعاء عند الشدائد لم يحب تعجيل إجابته خشية أن ينقطع عما فتح له. الله أكبر، يعني يفتح له في الدعاء عند الشدة يقوم ما يحبش أن الشدة دي تروح، ليه؟ علشان يفضل يدعي مما يجد من لذة الدعاء وجميل الأنس بالله عز وجل. وقال ثابت إذا دعا الله المؤمن إذا دعا الله المؤمن بدعوة وكل جبريل بحاجته يقول لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبد المؤمن. وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة رأى بعض السلف رب العزة في نومه سبحانه وتعالى فقال يا رب كم أدعوك ولا تجيبني، فقال إني أحب أن أسمع صوتك. ومنها من فوائد البلاء أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به، وذلك مقام عظيم جدا، وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه. ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده، وهذا الذي ينبغي على الخالق وحده سبحانه وتعالى. لا بقى مجلس أمن ولا عرب ولا جامعة الدول العربية ولا أمريكا، لابد أن تنقطع القلوب عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولو لم نفهم تلك الحكمة من نزول البلاء بالمسلمين وتأخر ارتفاع ذلك البلاء يبقى احنا ما بنفهمش حاجة، هذه من أعظم الحكم أن تتجرد القلوب لله عز وجل. نعم نأخذ بالأسباب المتاحة وقد أمرنا الله عز وجل بذلك، فيش مشكلة نأخذ بالأسباب المتاحة فيش مشكلة، لكن قلوبنا لا هي متعلقة لا بمجلس أمن ولا باتفاقية دفاع مشترك ولا بجيش ولا بأسلحة ولا بجامع الدول العربية ولا بغيرها، قلوبنا متعلقة بالله عز وجل. قال وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد فكيف بالمؤمن. فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك أعلى المقامات وأشرف الدرجات. وفي الإسرائيليات يقول الله عز وجل البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك. ها بقى عاوزين إيه؟ البلاء يجمع بينك وبين الله والعافية تجمع بينك وبين نفسك. فصل وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ها ألا إن نصر الله قريب في الوقت ده. وأخبر عن يعقوب عليه السلام أنه لم ييأس من لقاء يوسف، وقال لإخوته اذهبوا فتحسسوا من يوسف، وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق، ووقع التعلق بالخالق وحده. يعني ينزل البلاء في أوله تبتدي تدور على الوسائط وتبتدي تجري هنا وهنا، تقوم تلاقي مع تدخل تلك الوسائط الأمر ما يزدادش غير شدة، تقوم تدور على الوسط الأعلى وقلبك لسه متعلق بالمخلوق الفاني الذي لا يملكه أصلا لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن يملك لغيره، وتلاقي الدنيا بتتكعب زيادة والضيق زيادة. فإن أراد الله بك خيرا فتح لك باب معرفته سبحانه وتعالى، تقول إيه كل دول ولا ينفعه، هو ربنا سبحانه وتعالى، فتطرح بين يديه وتلجأ إليه وتدعوه وحده ويخلص له قلبك. فده من لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب. فهمتوا دي؟ كأن سبب الفرج هو خلوص قلبك له. طب ده حصل بإيه؟ باشتداد الكرب. فعرفتوا ليه بيجي الفرج مع اشتداد الكرب؟ كأن هو عاوز يقول ابن رجب يا جماعة فهموا الحتة دي، كأنه عاوز يقول إيه؟ مع اشتداد الكرب تتغير حالك، فحالك تلك التي تكون عليها عند اشتداد الكرب هي حال الفرج اللي هي حال ايه؟ التجرد لله سبحانه وتعالى، حينها يأتي الفرج. فهمتوا؟ فده من الأسرار. قال ووقع التعلق بالخالق وحده، ومن انقطع عن التعلق بالخلائق وتعلق بالخالق استجاب الله له وكشف عنه. فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين، كما قال الإمام أحمد، واستدل عليه بقول إبراهيم لما عرض له جبريل في الهواء وقال ألك حاجة، وهو خلاص هيترمي في النار، فقال أما إليك فلا. سبحان الله، ما هذا الثبات؟ خلاص هيترمي في النار، ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. ده مش وقت شعارات ولا مجاملات، هو فعلا كان قلبه حاسس ده، ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. قال الفضيل والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. ومنها أن العبد من فوائد البلاء أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئذ إلى مجاهدة الشيطان، لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه، فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه، فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه دفع البلاء عنه ورفعه. ولهذا في الحديث الصحيح يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء. ومنها من فوائد الكرب أن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويأس منه، ولا سيما بعد كثرة الدعاء وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابة، رجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها إنما أتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت. يبقى مش ترجع تعترض على ربنا تقول له أنت فين، أنت مش شايف إلا سوء أدب مع الله. ومال ترجع على مين؟ على نفسك بقى، ترجع باللائمة على نفسك، إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك أيتها النفس، لو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابة دعائه، فلذلك يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب. فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، على قدر الكسر يكون الجبر. قال وهب تعبد رجل زمانا ثم بدت له إلى الله حاجة فصام 70 سبتا يأكل في كل سبت 11 تمرة، ثم سأل الله حاجته فلم يعطها، فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت، لو كان فيك خير لأعطيت حاجتك. فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم، ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت. 70 أسبوع بيصوم بيتعبد، اللحظة اللي قال فيها لنفسه: لقد أتيت من قبلك، لو كان فيك خير لا أجبتي أو كذا، اللحظة دي أحب إلى الله من كل العبادة دي، وقد قضى الله حاجتك. أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه علم أن نعم الله على عبده المؤمن بالبلاء أعظم من نعمه في الرخاء. وهذا تحقيق معنى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومنها هنا كان العارفون بالله لا يختارون إحدى الحالتين على الأخرى. ركزوا يا شباب، عشان كذا مرة يجي لنا الأسئلة دي. أنت شفت تقول الزهد في الدنيا، ويعني أنا أروح أعمل إيه، يعني ربنا بيبعث لي فلوس أعمل أرميها أعمل إيه يعني. طيب نكمل الصفحتين بقى اللي باقيين. يقول: ومنها هنا كان العارفون بالله لا يختارون إحدى الحالتين على الأخرى، بل أيهما قدر الله رضوا به وقاموا بعبوديته اللائقة به. يعني كانوا في حال الغنى أدوا عبودية الغنى، كانوا في حال الفقر أدوا عبودية الفقر. وفي المسند والترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وقال عمر: ما أبالي، أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت يوما وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. الله أكبر. شوفوا يا جماعة، أصبحت يوما وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. يا هذا، لما نستدعيك إلينا وأنت تفر منا؟ نسبغ عليك النعم فتشتغل بها عنا وتنسانا، فنفرغ عليك البلاء لترد إلينا وتقف على بابنا ونسمع تضرعك. البلاء يجمع بيننا وبينك، والعافية تجمع بينك وبين نفسك. إن جرى بيننا وبينك عتب أو تناءت منا ومنك الديار، فالوداد الذي عهدت مقيم، والأياد التي عهدت غزار. كم لنا في طي البلايا من منح وعطايا، وفي الزوايا خبايا. يا هذا، إن شكرت نعمنا عليك فتوفيقك للشكر من جملة نعمنا فاشكر، وإن صبرت على بلائنا فالصبر من جملة فضلنا فاذكر. فكل ما تتقلب فيه فهو من نعمنا فلا تكفر، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إذا كان شكري نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. وما منهما إلا له فيه منة، تضيق لها الأوهام والبر والبحر. تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه وحسن توفيقه، والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.